خطا مرسوما بالمسطره والقلم الرصاص اسمه خط الاستواء؟ لا تجد. ولكن كل العالم يقاس بالقرب والبعد من خط الاستواء. فكذلك خط الاسلام. للاسلام خط واضح. هذا الخط يقاس كل العالم وكل البشر بالقرب والبعد منه. فكلما اقترب الانسان من خط الاستواء من خط الاسلام كلما ازدادت حرارة ايمانه وكانت حياته حياة. وكلما ابتعد عن خط الاستواء خط الاسلام فانه يذهب هناك الى المنطقة المتجمدة. هناك حين يتجمد ايمانه يتجمد قلبه تتجمد حياته فيصير هناك لا حي ولا ميت. لا حي ولا ميت انما هو هناك متجمد. وعلى هذا فقس. كلما اقتربت من خط الاسلام كلما ازداد ايمانك. وهل لهذا المقياس درجات؟ نعم. درجاته 60 او 70 شعبة. من استكملها فقد استكمل الايمان. اللهم اكمل الايمان في قلوبنا. هذا المقياس. عرفه ولدك. ربي عليه. كيف؟ انك حين تربي ولدك فتصر حريصا دوما ان تخاطبه. يا ابني انت تنفع دكتور. اوعى تفرط. لكن اعمل كذا وكذا وكذا. مهندس طيار ضابط الى اخره. ان اولى ما تزرع في ولدك بدلا من كل ذلك ان تقول له اريدك حيا لا ميتا. اريدك ان تعيش يا بني ولا حياة الا في ظل الاسلام. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. ان تتمسك بالاسلام وتلوذ به. ان تعيش بالاسلام وفيه وله. ان تبقى للاسلام. تعيش. ان الملايين المميلة من المسلمين الجغرافيين الذين خبى لهيب الاسلام في قلوبهم فصاروا كما سماهم نبيهم صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل لا يحتاجون الى مجرد الوعظ والارشاد. الى مجرد السماع او القراءة. ان هؤلاء الملايين من المسلمين يحتاجون ان يعيشوا الاسلام. ان يعيشوه حقيقة. يعيشوا الاسلام حقيقة. لا يعجبوا به او يتمنوه او يتكلموا عنه. وانما ليعيشوا الاسلام. اللهم ارزقنا حياة بالاسلام. وحياة للاسلام. نعم اخوتا اننا بحاجة الى ان نشعر اولادنا بذلك. ان الحياة بالاسلام للاسلام. ان يعيش حياته حقيقة في قال الله قال رسول الله. يعيش. اننا حين ذكرنا الانماط السابقة بقي ان نذكر نمط الرجل الحي. الحي حقيقة. الرجل الحي. الحي حقيقة. انه رجل زاهل عن الدنيا يعيش لله. انه اول ما يستيقظ من نومه فاول ما يجري على لسانه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. انظر كيف ينطلق بعدها الى الحمام دورة المياه. لا ليصنع شيئا مجردا وانما ليتخلص من قاذورات الدنيا ويتطهر ليقف بين يدي الله. انه لا يصنع شيئا لمجرد انه يلح عليه. ان الانسان المسلم الذي يعيش لله لا يأكل لشهوة الاكل. وانما يأكل ليقيم صلبه في الصلاة لله. لا ينام بشهوة النوم. وانما ينام احتسب نومتي كما احتسب قومتي. لا يباشر زوجته ولا ياتي اهله

اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد ان متبع النبي في حياه. لماذا؟ انه المثل الاعلى والقدوة التامة والأسوة المطلوبة والنموذج الذي طولب الناس ان يكونوا مثله. ان الذي يلبس على الموضة موضة من؟ موضة من؟ يقول فلان فرنسي او انجليزي او امريكي او الى اخره. نقول لك اتحب ان تحصر معه؟ اجب. اتحب ان تكون يوم القيامة معه؟ فاذا سألك ربك لما فعلت هذا قلت اتباعا لعبدك هذا، ماذا سيقول لك ربك؟ اما اذا اتبعت النبي محمد فانك ستجده هناك على حوضه في الموقف، يقول لك تعال تعال يا عبد الله تعال يا مؤمن، فيسقيك من يده، ثم يقول لك اذهب انتظرني تحت ظل العرش، ثم ياخذ بيدك ويدخلك الجنه. ايفعل هذا كارل ماركس؟ ايفعل هذا صاحب هذه الاسماء والملابس والازياء والموضات بير كاردان؟ ولا من يصنع هذا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحياتك هنا خالفه تحشرك هناك معه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا من اتباعه في الدنيا والاخره. هكذا تعلم نفسك وولدك ان القدوه الاصل هو النبي محمد وليس لك متبوع سواه، فهو دليلك الى الله، لم تتعبد باتباع سواه. اذا عشت خلف النبي محمد فهي الحياه. انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف عاش الحياه. نعم انه تزوج 9 نساء، تزوج، فلا باس عليك ان تتزوج ما احل الله لك من 4، لا باس في ذلك، لا يمنعك من قضاء وطرك وشهوتك. ثم كان ياكل الحلوى ويطلب الماء البارد فيستعذب له الماء صلى الله عليه وسلم. لما تشدد كون قال اما انا فاني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اخوتاه، هذا اسوتنا، هذا قدوتنا، هذا قائدنا، هذا متبوعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسير خلفه فتعيش جنة الدنيا وجنة الآخرة. تزوج، قام ونام، قام وأفطر، ثم تعبد، ولا أكبر راهب قطع بالدير لعبادة الله. قام حتى تفطرت قدماه، وبكى حتى بلت دموعه الأرض، ودعا الله حتى سقط برده من على كتفيه، وتبتل وانقطع لله، جاهد فقاتل فقتل وجرح ضرب وأوذي، وما شرفته الدنيا، عرضت عليه جبال مكة ذهبا فنأى عنها وأعرض وأبى وقال أجوع يوما وأشبع يوما. صلى الله عليك يا رسول الله، هذا متبوعك. قاس العالم واخرج الناس من الضلال الى الهدى. اذا كنا نتحدث عن الحياة، فالعرب قبل رسول الله كانوا موتى، لا ذكر لهم، لا اثر لهم، لا وجود لهم. كنت تمر بهم فلا ترى الا صنما قد هام في صنمي. كان الفرس والروم يتلاعبون بهم، يرفعون ويخفضون، يأمرون وينهون، فلما اتاهم رسول الله فاتبعوه وأطاعوه صلى الله عليه وسلم، لما اتبعوه وأطاعوه سادوا العالم وأذلوا كسرى وقيصر. هذه هي الحياة. أعرفت أخي في الله مقياس الحياة؟ مقياس الحياة قربك من خط الإسلام، إنه مقياس مدرج، تستطيع أن تعرف درجة حياتك 0 أو 40